يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا في سريعا كده مرينا في الحلقة الأولى ان اتكلمنا على السياسة الخارجية الأمريكية. الكتاب اللي بتاعنا هو كتاب مايكل هانت، امريكان ايديولوجي ان امريكان فورين بولسي. اهو يلا الحمد لله اخيرا لقيت كتاب جنبي، ايديولوجي اند يو اس فورين بولسي. ده كتاب لمايكل هانت، وهو طالع من اعتقد نهايه الثمانينات لو انا متذكر، كان 88 ولا نهايه الثمانينات 87، ونزل له 2009 نزل عمل له افتر ووردز كده تعليق واسع في هذا الامر، ان ما اختلفش الامر كتير والسياسات بس اختلفت كده يعني. المهم الكتاب ده بيتكلم فيه عن الايديولوجيا في السياسه الخارجيه الامريكيه. السياسه الايديولوجيا في السياسه الخارجيه الامريكيه، هو قعد يتكلم في الفصل الاول عن التوجه اللي شايف ان الايديولوجيا ده عيب وعيب شديد، والتوجه اللي طبعا المدرسه الواقعيه وهي رائده حقل العلاقات الدوليه في النصف القرن العشرين قعدت هي الرائده، يعني لغايه التلت الربع الاخير من القرن، مش التلت حتى، الربع الاخير بل بعد الربع الاخير يعني لغايه 85 تقريبا، الخمس الأخير من القرن العشرين وما هو أكتر، كانت الواقعية هي الرائدة في كنظرية. الواقعية في أمريكا اتكلمنا في الحلقة بصورة مطولة، كانت إن هي يا جماعة الأيديولوجيا دي عيب، عيب يعني عيب إن واحد سياسة خارجية يبقى في عنده واقع أيديولوجيا بأي شكل أو أي عقيدة. مايكل هانت طبعا هيهاجم الكلام ده زي ما شرحنا قبل كده، وهيوضح ان الكلام ده كلام فارغ، واللي اصلا بيقولوا كده اصلا مؤدلجين اكتر من اي حد. ثم هيتكلم عن الايديولوجيا الاولى منها، وهي ايديولوجيا الناشونال جريتنس اللي هي العظمه القوميه او العظمه الامريكيه بشكل عام، ان قد ايه احنا امه عظيمه ولنا صفات عظيمه وكذا. بيقول لك ده الركن الاولاني في العقيده الامريكيه، في الايديولوجيا الامريكيه اللي مؤثره على السياسه الخارجيه بتاعتها، إن إحنا أمة عظيمة ولنا دور قدري. أيام البروتستانتية المبكرة أو الأيام الصيغة الدينية، إن الدور ده قدر من ربنا، وبداية من البيروتان بقى، وإن إحنا إسرائيل الجديدة وإن إحنا بنو إسرائيل الجداد وحاجات كده، كلام كتير بهذا الشكل، ويمكن هيتبلور أحيانا في المسيحية الصهيونية مع التوجهات بتاعتها. لكن الفكرة القديمة الأمريكية إن إحنا قدر ربنا سبحانه وتعالى في الأرض، وقدرنا ان احنا نقود ونكون اعظم امه. ده الصيغه الدينيه. ثم بعد كده في القرن ال 19 تبدا تظهر الصيغه العلمانيه، خاصه بقى مع جيفرسون تحديدا، وبعد كده هتبدا تتطور هذه الصبغه ان احنا امه عظيمه بسبب الحريه والديمقراطيه والليبراليه والصناعه وكذا وكذا. المهم ان هو في كل حاله علماني ولا ديني، يمكن ده ساعه برضه بحاجه بتدي وهتشوفوها النهارده، يعني ساعة المدخل التفسيري بتاع مايكل هانت، اللي بيوري لك يا جماعة جاء رئيس يميني محافظ، جاء رئيس ليبرالي يساري على النمط الأوباما، الاثنين بيؤمنوا بالناشنال جريتنس العظمة الأمريكية، وإن إحنا أمة عظيمة، وإن إحنا حملت مش على الحرية أو من ناحية، أو حملت مش على الحضارة. إيه ده، هو في فرق بين في فرق بين الحرية والحضارة. الحضارة يعني معناها ان احنا مش مسألة الحرية، الحرية دي جزء مننا، بس احنا الحضارة اكبر من مفهوم الحرية. الحضارة دي جزء مننا احنا كعرق ابيض. هتشوف بقى النهاردة ان المسألة متمحورة حول العرق. الناحية التانية لا، مش على الحرية، وداخل فيها بروتستانتية وداخل فيها تفاصيل كتير. المهم ان هو المدخل بتاع مايكل هانت بيوري لك الناحيتين، العظمه الامريكيه اوباما لما كان بيعمل كده وبيخلي البيت الابيض بالالوان والحاجات دي كلها، لان هو كان يؤمن بالامريكا فيرست، امريكا اولا، هي دي البريورتي بتاعه، الاولويه لامريكا، امريكا هي الرائده، امريكا هي بتاع. ترامب جاء نفس المعتقد، بايدن جاء نفس المعتقد، إن هو الرائد وهو الكبير وهو العظيم، وأمته والدولة بتاعته عظيمة وهم أمة عظيمة. فدي أول حاجة خلصنا فيها وقعدنا فيها حوالي ساعة وشوية بنتكلم عنها. الحاجة الثانية، الركن الثاني، وهو مرتبط برضو بالركن الأولاني، هتشوف الارتباطات بتاعته، وهو مسألة إن هم كانوا في بيؤمنوا بتسلسل العرق، إن في هرم كده للأعراق. الهرم ده البيض في فوقيه، ثم بعد كده هي تقدر تسميها نظريه الشاي بلبن، ثم الشاي الاسود تحت العرق الاسود تمام، ما بين البيض اللي على قمه الهرم كبشر وتطور وحضاره و وما بين السود، اللونين دول ما بينهم تناقض، كل ما تكون ابيض اكتر يبقى انت انسان متحضر اكتر. طيب ايه عيوب بقى ما بين اللي في الكيان بتاع الهرم بقى اللي هو ما بين القمه والقاع؟ في بقى لاتين بقى وسلاف وهنود حمر وكل دول داخلين. طب اللي داخلين دول ايه بقى؟ عيبهم عيبهم حتى لو ناس السبانيارد يعني الوايت سبانياردز اللي هم الاسبان البيض، عيبهم بقى ان تلوثوا بقوا، عارف انت الشاي بلبن لما تجيب كوبايه لبن وحطيت عليها، لو حطيت معلقه شاي او حبه شاي اللون بيتعكر، اتعكروا كده في وشهم حته كده مش ابيض زينا كده، يعني فيها حاجه كده. ايه ده بقى معناه؟ ايه معناه؟ ان قل الدرجه بتاعته، قلت مكانته الحضاريه في سلسله الاعراق نزلت. الشاي بلبن لو الشاي لمس اللبن يبقى خلاص اللبن طعمه ضاع. والشاي بلبن مشروب حلو كويس، بس تخيل لو انا مش بقول لك شاي، هي العمليه اقرب للبترول باللبن، بترول ماده قذره سامه قاتله ريحتها منفره كذا كذا، فتخيل البترول ده اتحط على اللبن، لو حطيت نقطه منه برضو اللبن باظ. لازم اللبن يكون رايق تماما. طب اللبن الرايق ده ايه؟ العرق الابيض. استنى بقى قبل ما عشان هنقابلها بقى في البتاع ده، اوعى تتخيل او يجي في خيالك ان العرق الابيض عندهم الانجلو ساكسون اللي هم الامريكان في ال 17 و 18 و 19 في القرون دي كانوا شايفين ان الالمان معاهم، هتفهم كده؟ لا لا، ما يبقى انت مش فاهمهم كويس. الانجلو ساكسون هم قبيلتين لم يتلوثوا وهاجروا الى الجزيره الانجليزيه، لم يتلوثوا باللي تلوث بيه بقى الالمان. ايه اللي تلوث بيه بقى الالمان؟ حصل في القرون الاخيره للدوله الرومانيه ان كان في اجتياح اسمه اجتياح عرق الهون. الهون دول تقدر تقول عليهم المغول القدامى. الهون دول وصلوا لغاية النمسا، دخلوا النمسا وكانوا عند إيطاليا. عرق وأتيلا الهوني مشهور جدا في الثقافة الأوروبية، بس دايما بيقمعوا وجوده أصلا كأنه مش موجود، إنما هو مشهور. لو أنت بحثت في التاريخ الأوروبي هتلاقي له الدور الكبير ده كله لعبه، والهون لعب كل الدور ده وكل الحاجات دي كلها، وكان لهم تأثير وتأثير في ثقافات أصلا الشرق أوروبا وحاجات كتير. كل ده يتم قمع ذكر وجوده من درجه ان انا في كتير ممكن يقول لك مين الهون دول اصلا؟ ايه ده مين دول؟ هو كان في ناس واخده المانيا؟ كان في مغول او عرق تتري او تركي داخل في وقت مبكر قبل الاسلام بكذا قرن، بعده قرون دخل، بعده قرون كان 400 وحاجه، لا مش والله مش بعده قرون، يعني قرنين ثلاثه. ده كان متحكم، كل التحكم ده وصل لكل الوصول ده في أوروبا. أيوة، بس الأوروبيين قدروا يمسحوا الموضوع ده من تاريخهم ومن تاريخك. فأنت بتتكلم على إن هم بشايفين إيه بقى؟ شايفين الألمان عرقهم لو اتلوث اتلمس من البترول، عشان التعبير الشعبي خليها بالشاي بلبن، اتلمس بالشاي. اللبن الصافي هو الانجلو ساكسون والناس اللي راحوا هجروا للجزيره الانجليزيه، ثم لاحقا هجروا لامريكا، وكانوا بيتعاملوا ان احنا الابن الشرعي لانجلترا، وان احنا انجلترا الاكثر حظا، انجلترا الاكثر اشراقا في المستقبل، انما انجلترا الاصليه نفسها وقعت في الملكيه والاستبداد بتاع، احنا احسن من انجلترا نفسها، لكن احنا امتداد لانجلترا او انجلترا الجديده، اسرائيل الجديده وانجلترا الجديده، كل ده مخلوط في خلاط واحد اسمه المواطن الامريكي. تمام؟ طيب، فالفكره دي جايه منين؟ او خدت صوره. احنا شفنا نظرتهم حتى الباقي الاوروبيين عشان تعرف ان ليه الانجلو ساكسون تحديدا العرق الابيض الالماني الذي لم يتلوث باي عرق اخر، ولان هم هاجروا قبل ما الهون يعملوا الاجتياح دوت في اوروبا، فحتى الالمان بيتعنصروا عليهم. هتشوف ان دوت في القرن 19 مثلا كان ظاهر جدا من اول بنجامين فرانكلين وغيره، كان ظاهر خط معاداه للايرلنديين والالمان، والالمان النظر اليهم باستعلاء وقلق وان الولاء بتاعهم مشكله لغه. ثم بعد كده هيبدا يبقى في كلام صريح عن مشكله ان هم تلوثوا، ان عرق ملوث ولا ومش عرق صافي. انت عارف بقى يعني حتى بقول لكم، عارفين العنصريه بتاعت الالمان النازيه دي؟ لقينا في التاريخ بالصلاه على النبي ناس معليه عليهم، الانجلو ساكسون معليين عليهم، احنا عرق لم يتلوث خالص بعرق تاني. فدي اعظم حاجه، اللبن بتاعنا لبن مش ما فيش شاي خالص، حتى دول ولا ثقافه ولا اي حاجه، عرق غربي. انما الثقافه في الالماني يقول لك حتى يا راجل لو ما لا الهون، لا الهون اختلطوا، والهون بقى جزء كمان اختلطوا بيهم ثقافيا، انما احنا عرق لم يختلط ثقافيا بالاعراق الشرقيه الدنيئه، الاعراق الشرقيه او الاعراق الملونه. فده احنا صافيين تماما، عرق صافي تمام. هم او باشي الارض، ما هي دي بقى القصه يعني، ده المفارقه يعني. انجلترا يا جماعه في الدوله الرومانيه ثم لاحقا وبتاع، فضلت زمن طويل جدا، قرون لم يكن ينظر اليها انها حاجه اصلا، دي زائده دوديه مرميه على البتاع، زي ما انت شايف انت زي يعني. احيانا كان ينظر الى انجلترا لغايه عهد عصر صعودها، وانها تلعب دور بقى مع خاصه مع الاسبان والصعود الاسباني والهولندي لاحقا، وكان زي كده بدا انجلترا تلعب دور مهم. لكن انجلترا فضلت زمن طويل بيتبص ليها زي ما انت باصص لجرينلاند مثلا. عارف جرينلاند؟ تسمع عنها؟ اوروبا بتتصارع عليها، او لو حد قال لك ان جرينلاند دي الناس بتاعتها عند عنصريين، ما يتحرقوا الجهاز عنصريين ولا عنصريين، ليس لهم اهميه، وجرينلاند مين دي اللي يروح لها وحاجات زي كده. فما كانش بينظر الى انجلترا النظره لالمانيا نفسها ولا لايطاليا. لو ده ألمانيا نفسها ما كانش لغات الرومانية المقدسة والعصر الكارولينجي. الفكرة كلها أن في مراكز في أوروبا، إنجلترا ما كانش من المراكز دي أصلا، جزيرة عبارة عن زائدة دودية خارج أوروبا، جزء من هي أيرلندا زي كده، بلاش جرينلاند، زي أيرلندا. أيرلندا جزيرة، هي نفس الوضع، أصغر منها شوية بس نفس الوضع. بتلعب دور إيه في أوروبا؟ بتلعبش أي حاجة. لو حد قال لك ان هم عنصريين يتحرقوا الجهاز، لو حد قال لك ان هم مسالمين وسلميين ومش عنصريين يتحرقوا الجهاز برضه. ما فيش في صراع عليها، في نزاع عليها، لا ما مش مهم خالص، بره المراكز الحضاريه الكبيره والموضوع الكبير كله، المراكز الكبرى في اوروبا. انما لا قال لا، ان انا اعرفه عرق الانجلو ساكسون هاجر قبل الاجتياح الهوني، ده اللي انا قراته. لو انا غلطان في المعلومه يا ريت تعرفني، لو انا غلطان في المعلومه. دورت في الحته ديت كنت لقيتهم قد يكون مصدر غلط، او انا فهمت المصدر غلط، عادي وارده جدا يعني. فلو اي حاجه عرفني، لكن ده اللي انا قراته كان يعني شبيه يعني ماشي مع الكامل اللي هو احنا شفناه في الفصل. طيب الكلام ده كله بقى يبدا يجي في عصر اليزابيث، اللي هي العقيده اللي كانت انتشرت في الناس في عصر اليزابيث، وهو ان اللي يقول لك العقيده الاليزابيثيه هي الموجوده في العصر ده، ان السود كل ما تنزل كل ما تنزل في المرتبه اللون بتاعك هيفقد البياض بتاعه، المرتبة الحضارية مرتبتك كإنسان. وإن البشر متقسمين لهرم، على قمة هذا الهرم وايت أنجلو ساكسون، الأبيض الأنجلو ساكسون، دول على قمة الهرم. ثم يبدأ بقى ينزل ينزل ينزل، هو بيحدد طرفين في الأول، الطرفين دول عشان كده يقول لك هو ليه كان ليه بقى بعد كده لاحقا اصبح ليهم جاذبيه. النظريه دي ليها جاذبيه في السياسه الخارجيه الامريكيه. نظريه سهله جدا ان هي تصنف الشعوب ابيض واسود تمام، وبينهم شاي بلبن الوان بني، بني بدرجاته، بني بقى واصفر ومش عارف ايه، بيدوروا حوالين الالوان دي. انما الوايت انجلو ساكسون فوق فوق، مش الوايت بس، وايت انجلو ساكسون ده اعلى حاجه ده تمام، لان ده لم يتلوث ولو حتى ثقافيا بالاعراق ذات الالوان الاخرى، الاعراق الملونه. بتعرفوا في امريكا يا جماعه اللي عارف الثقافه الامريكيه خلاص اصبح رسمي يقول لك كالرد بيبل، يعني انت انا ملون، وده تصنيف ملعون. حتى لما يجي بايدن يمدح يقول ان احنا كلنا مع الناس البني ومع البراون، احنا معاكم، وعشان كان يمدح المسلمين ويمدح العرب فكان عم يتكلم على ان احنا معاكم يا اللي لونكم بني انتوا. ايه ده التصنيف ده؟ ايه التصنيف؟ هو التصنيف العرقي، هو ده اللي بيتكلم عليه، التصنيف العرقي في متغلغل في وجدان كل الامريكان، تصنيف الالوان، لان هي البلد نشأت على هذه العقيدة، نشأت على هذا المعتقد. عقيدة لا تناقش، مسألة الألوان دي عقيدة لا تناقش. هم بيحاولوا يعملوا، بس كل ما تيجي تلاقي ان يزودوا نفي ليها ويزودوا محاربة على هذه العقيدة، هتشوف ان حتى الحرب دي بتاخد نفس الصورة ونفس الصيغة. هنكملها في بقية الفصل يعني، او في الجزء الاخير من الفصل. ده له علاقة بقد ايه المدخل بتاع مايكل هانت مدخل ذكي جدا يعني. هيتكلم في أول فصل عن بنجامين فرانكلين، وهو يعني من الآباء المؤسسين وراجل يعني الحرية كلها والدلع كله يعني، بيجيب لك حاجات العنصرية بتاعته. من ضمن الأظرف الحاجات اللي قريتها في حياتي يعني، إن كان الكلام ضد السود وإن الحرية بتاعتهم، بعد كده جاب موقفه من حرية السود، لكن في الأول لا، كان رافض إن ده عرق همجي وناس شخصيتهم متآمرة ومظلمة ومتجهمة وخبيثة وانتقامية وقاسية بأعلى درجة. المستوطنين الألمان حتى نفسهم الأقزام في بنسلفانيا يعني حتى بيشتم الألمان اللي موجودين في بنسلفانيا. وإحنا اتكلمنا يمكن في حلقات تاريخ أمريكا، مش يمكن كلمنا، حتى الأميش كله كان فيه هجرات كبيرة من ألمان يجوا في بنسلفانيا، وكانوا يجوا يعني في جزء صناعة لكن الغالبية العظمى كان زراعة، ويطلبوا من المزارع بعد الفرونتير بقى ان انتوا ايه، خاصة الأيرلنديين وكده اللي في اتفاق انتوا والناس شجعان وبتاع، ادخلوا اصطدموا انتوا بالهنود الفرونتير اللي هم عايزين يتحركوا دايما للغرب، وادونا الاراضي الزراعيه الجاهزه ديت احنا عايزين نستقر فيها والالمان يستقروا فيها. فكان بنجامين فرانكلين كان بينظر اليهم، حتى دول بينظر اليهم بعدائيه، خاصه ان هم كانوا بيحافظوا على اللغه بتاعتهم. بنجامين فرانكلين كان واحد من بقى يمثل الحاجه اللي هيوري لك انها هتستمر بعد كده بصوره رئيسيه في التاريخ الامريكي، ان هو بينظر ان عايز البلد دي تكون بلد انجليز بيتحدثوا الانجليزيه بيض، انجليز بيتحدثوا الانجليزيه بيض وثقافه مع البروتستانت، مع بقى بقيه الحاجات الجميله بقى، زي ان هو عايزهم مش عارف ايه ان يكونوا اصولهم كذا، ثقافتهم تكون بيندمجوا بالثقافه الانجليزيه، مش حابب ان هم كده. فعشان كده حتى الالمان كانوا ينظروا اليهم بعدائيه، لكن العدائيه مع الالمان حاجه في بنسلفانيا دي حاجه كوم، ومع السود كومتين. اتفرج بقى مع الهنود ده، امريكا تعاملت لغايه الثلث الاخير من القرن ال 19 مع الهنود باعتبارهم مشكله خارجيه مش مشكله داخليه. مع 78 لو اذكر 1878 هيبداوا يتعاملوا اللي هم توقفوا بقى عن سن قوانين ضد الهنود وحاجات والمعاهدات وبتاع. بدات امريكا تتعامل مع الهنود انها مشكله داخليه، وركز الحته دي مهمه قوي. امريكا سياستها مع الهنود كانت سياسه خارجيه لغايه الثلث الاخير من القرن ال 19. ليه؟ لانها كانوا في اماكن امريكا دي مش بلادهم، دي مش بلاد الامريكيه، دي اماكن بيفتحوها وبيحتلوها من الهنود، دي بلاد السكان الاصليين، فبياخدوها بيضموها ويعملوا ابادات ومعارك ومعارك اباديه وصراعات لا تتوقف. تمام. فكانت سياسه خارجيه امريكا، السياسه الخارجيه بتاعتها لغايه الثلث الاخير من القرن ال 19 سياسه اباديه توسعيه، ومع اللي ما اقدرش اعمل معاه اباده وتوسع، سياسه توسعيه لا تصل الى درجه الابديه لكنها قائمه على القهر والقمع، زي التوسع اللي حصل تكساس والمكسيك بعد كده والحرب مع المكسيك. فهي السياسه بتاعتهم كانت السياسه الخارجيه الرئيسيه في امريكا اللي نشات عليها لغايه يعني قعدت كذا قرن ماشيه بيها سياسه اباديه. مهم يا جماعه الحته دي بس تعرفوها، يعني ايه سياسه اباديه؟ عشان كده يقول لك الامريكان مع الامريكان مع اسمي دوت مع اسرائيل، الموضوع اكبر من حته ان انت تقول لا ده عشان في يهود وبتاع، لا لا لا، الموضوع كمان اكبر من مساله ان اليهود وجودهم في امريكا. لو ما فيش يهودي في امريكا كانت امريكا هتعمل نفس السياسات بنسبه كبيره جدا. طب ايه السبب؟ سبب له علاقه بالعقيده البروتستانتيه، وانها البروتستانتيه الصهيونيه من زق اللي نشات، يعني نشاتها اصلا انجليزيه البروتستانتيه الصهيونيه ديت. وفي كتاب انا طبعت كتاب عنه ان شاء الله قريبا برضو يعني قريبا، دي ممكن تكون بعد سنه لو ربنا ادانا العمر، كريستيان زيونيزم المسيحيه الصهيونيه. ما تبعتوش، نتبع المرة الجاية. المسيحية الصهيونية، فدي عقيدة أصلا نشأتها إنجليزية وانتقلت إلى أمريكا. فدي أول حاجة أهم. إسرائيل وكلام بتاع إسرائيل أنت قد تندهش إن البريطان مثلا أو الأمريكان كانوا بيتكلموا فيه من القرن من أربع قرون أو خمس قرون بيتكلموا فيه عادي، إن في إسرائيل وإن إحنا إسرائيل وبتاع. فاللي بتعمله إسرائيل ده ناس متحضرين مقارنه بامريكا واللي عملوه الامريكان اصلا الانجليز في امريكا. الامريكا كان سياستها اباديه، ما فيش حاجه اسمها خالص ان انا احافظ على فلسطين هنا واعمل سياسات، لا لا لا، اباده زي ما بدات كده اسرائيل في البدايه ان يدخلوا على القرى ويقتلوا فيها والعصابات الاجراميه واباده اهل القرى، هي دي امريكا كانت واخده ده بقى ضربه في مليار، ضربه بليون. لو انت بعتقد ان اسرائيل دي اكتر توحش ممكن تشوفه، لا يبقى ما قراتش حاجه خالص عن امريكا كانت بتعمل ايه. امريكا ضربه ده في بليون. فاسرائيل بتذكر امريكا بالماضي بتاعها اللي هو على فكره لا يتبرأ منه بصوره كامله، لم يعد فيه فخر زي زمان. صحيح بيه زمان كانت يعني مثلا الكتاب اللي انا اللي عليه كان الاعتماد الرئيسي في حلقات امريكا اللي هو موجز تاريخ الولايات المتحده الامريكيه، ده بتاع نيفينز، ده الكتاب ده فخر عظيم، ويتكلم عن السكان الاصليين، يقول لك الهمج، يقول لك الهمجيين الوسبا وايت انجلو ساكسون بروتستانت. فانت بتتكلم على العلاقات ما بينهم وثقافه ما بينهم، لا الثقافه الفرق هي الثقافه بتاع اسرائيل دي بس مضروبه في 1000 مكبره. يعني لو اسرائيل مش عارفه تعمل فلسطين دي ايه اللي اسرائيل مش عارفه تخلص عليها؟ مش عارفين تخلصها على الفلسطينيين في الدوله دي؟ لا ده احنا اجدع منكم كامريكان، عارفين قاره قد من محيط الخليج خلصنا على السكان الاصليين منها. هيصل يا جماعه الابادات، انتوا تسمعوا ارقام يعني في الطف الارقام، مثلا الحاجات الرسميه هنود كاليفورنيا، السكان الاصليين في كاليفورنيا 1839 او 1838، ثانيه اجيب لكم السنه بالظبط، في خلال 10 سنين شوفوا الارقام هتنزل ازاي. اه 1848 كانوا 100,000. تمام. 1858 بعد 10 سنين من بقى اجتياح الامريكان لكاليفورنيا، وكاليفورنيا بالذات عند الـ الامريكان، واللي عارفين اللي عارف دونالد داك والحاجات بتاعت عم دهب وكده وحاجات زي كده، عارفين مساله الدهب وجبال الدهب في كاليفورنيا، وان كان فيها هيستيريا كده في امريكا ان اكتشاف الدهب في كاليفورنيا وان الجبال كان فيها دهب، فكان اي حد عايز الثراء يروح لهذه الولايه المليانه الناس الدهب مرمي في الشوارع كده. فكان هجره كبيره جدا لكاليفورنيا، وكان في مطامع منها. عدد السكان الاصليين في كاليفورنيا سنه 1848 100,000. لو انا بدات اخد سياسات تضييق على الناس دي، فتيجي بعد 10 سنين ممكن 100,000 يفضلوا 100,000 زي ما هم، ينزلوا 90,000. عارف 1858 كان عددهم بقى اصبح كام بعد الضم الأمريكا والحرب المكسيكية والكلام ده كله؟ عددهم أصبح 30,000. 30,000 سنة 1900 أصبح عددهم 15,000 بني آدم، هم دول السكان الأصليين. ده في ولاية واحدة، ولاية ضمت متأخر. خد بالكم كاليفورنيا انضمت في بعد ما المكسيك اتهزمت وفي قدام أمريكا، وأمريكا كانت احتلت المكسيك وخدت منها، قطعت بقى كل ده أريزونا وتكساس رسمي بقى، خلاص تكساس دي ما تفكروش فيها تاني، خلاص انتهت القصة دي. احنا كانوا ضموها قبل الحرب المكسيكية بس القصة بقت رسمي، انسوا خلاص تكساس دي وهاتوا أريزونا بقى والأماكن بتاعت كولورادو والحاجات اللي احنا هناخدها ديت كأماكن، وبعد كده هنقسمها ومنها كاليفورنيا. أمريكا كانت توقفت عن طريقة الإبادات الجماعية بصورة كبيرة جدا. أمريكا الإبادات الجماعية كانت مشغلاها في القرن ال 18 والقرنين الأولين 18 و 19 لغاية التلت أو ربع النص الثاني من القرن 19 هتبدأ تقلل سياسات الإبادة. أندرو جاكسون طبعا كان واحد من يعني السياسات، وأندرو جاكسون بالمناسبة تأثيره احنا لغاية دلوقتي لم نعرضه في القناة، يعني ودي مشكلة هنعرضه قريبا إن شاء الله. أندرو جاكسون ده هو الأيقونة بتاع ترامب والمثل الأعلى بتاعه، والله يعني حاجات من الحاجات الظريفة جدا في كتاب بوليتيكال لاندسكيب اوف دونالد ترامب. الكتاب دوت جاب في أوله حاجة يعني الملحوظة هي يعني، بصوا أنا هقول لكم الكتاب ده بوليتيكال لاندسكيب اوف دونالد ترامب ده طب طباعة كام؟ نازل 2021، مطبوع سنة 2021. في المقدمة بتاعته بصوا ده الكتاب اللي أنا شغالين فيه بقالنا سنة، الكلام اللي أنا كاتبه من سنة قبل ما أشوف قبل ما أعرف إن الكتاب ده نزل أصلا يعني. في ال أي بني آدم هيقرأ الكتاب أو التاريخ الأمريكي سهل جدا يكتب الملحوظة اللي أنا رحت كاتبها كده في الجنب، أن لا ده بولك إحنا دخلنا دي بولك، ده أندرو جاكسون حفلة، بصوا الله هنا زي ما هي كده، حفل تنصيب جاكسون يشبه تنصيب ترامب من جهة الهاج الشعبي اليميني لكن بدون الحضور الكثيف. ان الحضور الكثيف اللي كان في اندرو جاكسون كان رعب لما جاي يتنصب رئيس، وسياساته كانت عدوانية ونسخة وسياسات ضد مش عارف ايه والبنوك وحاجات كده كتير، ترامب يعني تحس ان ايه ده التماثل غريب. فلقيت ان يعني نفس الملحوظه اللي انا كاتبها لقيت الكتاب في المقدمه بتاعت بوليتيكال لاندسكيب اوف دونالد ترامب بيقول في المقدمه، بيقول يا جماعه ايوه التشابه ما بين الاثنين واضح، وهو كمان ترامب بيقول انا اندرو جاكسون ده كان الايقونه بتاعتي او مثل الاعلى. فدي دوله كانت قائمه على الابادات الجماعيه، وبيتكلموا على ان يعني في التقديرات العبيطه اللي بتستهبل 600,000 ونزلوا ما بقاش فاضل فيهم الا مش، انما الحقيقه ان التقديرات الحديثه بيقول لا 600,000 دي قاره كانت مليانه فيه قبائل كان فيها عشرات ومئات الالاف، انتوا قبائل كبيره جدا جدا تم القضاء عليها، مش فاضل فيها الا حاجات الناس قليله، بيتكلموا ان التقديرات ملايين، خلصوا على الملايين. كيف ترامب واليمين والحزب الديمقراطي انشاوا مناصري اندرو جاكسون؟ كان ديمقراطي، ايوه حزب ديمقراطي. لا لا، ما هو جذور القصه ان الحزب الديمقراطي هو اللي كان عنصري وهو اللي كان بتاع الاباده، وفي الحرب الأهلية الأمريكية الحزب الديمقراطي هو اللي كان في الجنوب، وهو اللي ولع الدنيا بتاعت الجنوب، وهو اللي كان رافض السود يتحرروا، والجمهوري هو اللي كان عايز تحرير السود، وهو اللي كان الأجندة بتاعته أكثر تحرراً. بعد كده اتحولوا وراحوا في حاجة مشهورة في التاريخ السياسي الأمريكي، محتاج القصة دي، قصة أصلي. في حاجة مشهورة في التاريخ السياسي الأمريكي إن الجمهوري، الحزب الجمهوري هيحصل له اقتحام معين كده، هيحصل له في القرن العشرين، وهيبدأ بقى ياخد التوجهات بقى اللي هي إيه اليمينية دي، ويبدأ الديمقراطي يحصل اختراق مقابل، فيبدأ الديمقراطي لاحقا في القرن العشرين يبدأ يبقى هو الحزب بتاع اليسار الليبرالي، بعد ما كان هو الحزب بتاع العنصرية والإبادة والحزب المجرمين. انت عارفين يعني البعض ممكن انا ناسي اول ما قريت المعلومه دي زمان فاتخضيت، ايه ده ثانيه واحده، مش فاهم حاجه. هو الديمقراطيين هم اللي كانوا الجنوب العنصري، والجمهوريين هم اللي كانوا ضد العنصريه، ايه ده، ايه اللخبطه دي، ايه اللخبطه دي، هو ايه، هو اتحول ولا هي دي الديمقراطيين دول كانوا هما المجرمين اصلا. الجنوب كان الاجرام بتاع الجنوب كله هو الديمقراطيين، واندرو جاكسون ده ايقونه، لان كانت السياسه بتاعته اباده الهنود، اباده السكان الاصليين، خلصوا عليهم مش عايز وجودهم خالص. لا تحولوا امتى دي قصه، ما جاتش مره واحده، جت بالتدريج، بس كان في كده يعني قصه حزبيه ممكن نتكلم فيها يعني وقت تاني، يعني هتيجي تاريخيا ان شاء الله. طيب نرجع للحتة بتاعت بنجامين فرانكلين. خلينا نرجع للتسلسل الهرمي. ماشي يا جماعة، والله أنا عارف إن أنا بتفرع وبطلع، لكن انتوا عارفين ان هو القناه قايمه على الثرثره والتوسع ده. انا بحاول ان انا استغل طاقتي في الكلام، وان احنا ممكن اتكلم كتير جدا، في انها ما تكونش فيها حاجه مش نافعه. فارجو يعني من ربنا سبحانه وتعالى ان حتى التفرعات اللي احنا نطلع منها تكون كلها نافعه. يعني عارف ان في كتير بيشتكوا التشتت، انت خنقتنا التشتت. لو مش عايز تتشتت، وانا حتى مره حد نرفزني او رحت قلت له طب ما مش عايز تشتت، يا عم اصلا دي 20 صفحه في الكتاب، روح اقراها من الكتاب. انت مكسل ما دام انت وقتك ثمين جدا وزهقان قوي من التشتت ده، هو 20 صفحه بروح اقراهم. انت جاي ليه في القناه؟ القناه هنا بتاعت قناه حكاوي القهوه، احنا قناه حكاوي القهوه، احنا هنسمي القناه على القهوه، قاعده على القهوه، روح اتفرج هناك. انما انت تيجي هنا تروح قايل ليه ركز في الموضوع، ما تركز انت يا ابني، وروح خد ال 20 صفحه دول اقراهم سهلين، انت 20 30 صفحه يعني تقراهم في قاعده وانت قاعد كده وخلاص، خلصت القصه، خلصت. انت ايه اللي جاي ليه؟ احنا قناه حكاوي القهاوي، احنا قاعدين هنسميها قناه القعده على المصطبة. فحاجه غريبه جدا والله، يعني كانت تعليقات، فمعيش اتحملوا مني الحاجه دي. انا بحاول اقللها على قد ما اقدر، لكن بحاول اخلي انها ما فيش مره هنطلع لما يكون في معلومه فيها فايده. هنشوف، هنتكلم عن نظريه التطور، هيجي في الفصل ده، هيجي القرايه تقيله وبتفضل تسمع بقى، يبقى تحملني بقى. بتفضل تسمع اتحملني بقى، هو كده معلش يعني، جرني الحتت دي بقى لو انت تقدر اتحمله. نرجع للقصه بتاعتنا بنجامين فرانكلين. اديكم وعد بس التحول الحزبين، انا خلاص انا قلت مش هتكلم ولا انا قلت في حاجات يعني بيني وبين نفسي، بس الفتره الجايه يعني ان شاء الله هحاول اطبقها. لا هتكلم عن باتريون ولا انهي بس هيقعد، ولا انهي بس هيتخصخص، ولا هتكلم عن باتريون، ولا هتكلم عن الانتساب، ولا هدي وعد واحاول ان انا ما افتحش سلاسل كتب على قد ما اقدر تاني. تمام كده، لان انا لقيت نفسي انا يعني اخشى ان ادخل تحت الوعيد بتاع اللي بيعد ويخلف يعني. بس انا والله انتوا عارفين ان الوعود بتاعتي مطاطه، وانا بقول لكم كده صراحه الوعود مطاطه في مساله الكتب، ان انا نفسي انا بقول لكم امنيات ورجاء اكتر ما هو قرار يعني او وعد حقيقي. اتحملت حلقه 6 ساعات؟ لا ده انت خلاص خدت خدت يعني الحقنه في الوريد، اعلى حقنه خلاص، حقنه 10 20 سم هتقدر تحمل اي حاجه. حلقه الايديولوجيا هي الفجر الامريكي؟ لا لا لا، حلقه الايديولوجيا في الانساب، موجوده في الانساب دلوقتي، هشوف هل هبص عليها، لو ينفع تتعمل للعام هراجعها، ولو كده ممكن انزلها العام ان شاء الله، تبقى دي الجزء الاولاني. نرجع تاني لبنجامين فرانكلين. بص بقى، بنجامين فرانكلين احنا بنتكلم بنجامين فرانكلين يعني مطلع القرن ال19، لسه ده واحد من الاباء المؤسسين. لسه عارف يا جماعه، عارفين يا جماعه لما بيجي يتكلم على الهنود، انا السكان الاصليين هي التعبير الاصح، بس معلش هنستعمل شويه في المدام في السياق الامريكي، هنجيب كلمه الهنود، الهنود بمعنى السكان الاصليين لامريكا. بصوا التعبير اللي هيقوله ليه بيكرهوهم. الهنود مذنبين باقذر والعن حاجه ممكن حد يذنب بيها، فغير ان اللون دي منتهي، عشان اقرب للون الاسود دي منتهي، بس في ذنب كبير عامله للهنود ان هم بيقتلوا الالاف من اطفالنا. فتيجي تقرا، لو انت قريت التعبير ده، هو التعبير كاتب ان هو البتاع جايب السياق ان فرانكلين اللي قاله، ايا كان فرانكلين او التعبير ده كان بيقال، بس افهم بس التعبير ده كويس قوي، كانوا بيقتلوا الالاف من اطفالنا. فانت يا نهار ابيض، هم هنود فين ده؟ ثانيه واحده، مين اللي كان بيقتل مين؟ الهنود اللي كانوا بيقتلوا، امال الحاجات اللي بتتحكى ان كانوا يدخلوا يحرقوا الاطفال بتاع الهنود والحاجات دي كلها، وكان بيحصل ايه؟ اقول لك اللي كان ايه معنى الكلمه دي. هم شايفين الامريكان ان احنا طول ما الاراضي دي في ايد عرق همجي متخلف ملون مصير وفي سلم الحضارة متواضع وقذر، يبقى الأراضي دي وجودها في إيديهم معناها إن بيمنعونا من إن احنا نتمدد ونتوسع كبيض بروتستانتين، نتمدد ونتوسع، فبالتالي مش عارفين نخلف، الستات بتاعتنا مش عارفه تاخد راحتها، المعدات بتاعتنا من 7 ل 11. فبيقولوا انتوا كده ما دام انتوا منعنا ان احنا ناخد اراضيكم ونخلص عليكم، يبقى انتوا بتقتلوا اطفالنا. اكمل لكم بقى بقيه النص ايه. قتل الالاف من اطفالنا قبل ولادتهم، قبل ما يتولدوا بيقتلوا اطفالنا، بيقتلوا اطفالنا قبل ما يتولدوا. ايه ده؟ ايه دي؟ ايه دي؟ وجودهم، مجرد وجودهم، خد بالك ما بيتكلموش على ان دول معاديين، لا لا لا لا، هو خلاص الفارق العسكري مع مطلع القرن 19 فارق كان زاد جدا، يعني الصراعات مع الهنود قبل القرن في القرن ال 16 وال 17 حاجه، والصراعات مع الهنود في القرن ال 19 حاجه تانية خالص. الفارق العسكري كان توسع التانيين قبل بيستخدموا بنادق، بس الفرق والجنرالات، وبدا امريكا بقى عندها ناس اقوياء عسكريا، الفرق كبير جدا، بدا يبقى العمليه اشبه بالاباده، حروب اباده صحيح، ده هيدخلوا في الصراعات، والامريكان هيتلقوا هزائم محترمه بالدعم الاوروبي اللي هيعملوه، في دول اوروبيه هتدعم الهنود في الحروب اللي هيتم خوضها في النصف الاولاني من القرن ال19. لكن الخلاصه ان احنا بنتكلم ان على الاقل الهنود ما كانوش السكه بتاعه ان الهنود تهديد وجودي للبيض انتهت خلاص، ما بقتش زي القرن ال16 وال17، ما بقوش تهديد وجودي. امال القرن ال18 وال19 ده تهديد اصبح ايه؟ بقوا ما بقوش تهديد، هما بقوا ايذاء، ما بقى ايذاء، هما مجرد حشره شويه حشرات عايشه معايا في الاوضه، وانا عايز الاوضه دي كلها تبقى فاضيه، فانا لازم اعمل اباده لكل الحشرات دي. طب الحشرات دي مسالمه مثلا، ما بتعملكش اي حاجه، منظرها مؤذي، مكليني مش واخد راحتي ان انا اتحرك، مراتي بتخاف تدخل الاوضه لما الحشرات دي تبقى موجوده. المهم لازم اخلص على الحشرات دي. القرن ال19 امريكا كانت تتعامل مع السكان الاصليين بهذا المنطق، انا مش عارفه اخد راحتي يا مجرمين، لازم اخلص، مجرد الوجود بتاعكم لازم ينتهي، لازم ما تبقوش موجودين في الكوكب. ايوه فرنسا وحصل لهم دعم، ومن اسبانيا كمان وحاجات، يعني احنا مش بنتكلم على كده، الحروب بتاعت نصف القرن ال19 دي حاجه تانية، لكن كانت حروب البدايات بتاعتها واللي بيشعلها واللي مولع هي الامريكان. الامريكان كانوا بيعملوا اباده. اباده ايه السبب؟ بيقتلوا الالاف من اطفالنا قبل ولادتها، لان فرص البيض للمضي قدما والزواج والتكاثر كانت معرقله بسبب عدم قدرتنا على فتح اراض جديده. ويقول لك هي امريكا ليه بتدعم اسرائيل؟ امريكا مين ده؟ اسرائيل دي يعني ايه؟ اسرائيل دي شعره في امريكا، دي امريكا دي اكبر من كده بكتير، ده اكبر منطق ابادي حصل في التاريخ. يعني انا لا اظن، حسب ما اعلم، لم يقرا في التاريخ عن حاجه اسمها تفريغ قاره من السكان، وتهمة السكان دول مجرد الوجود، ان دول موجودين مش مثلا معاديين لا لا، هم بيتلككونهم، هم عايزينهم يعملوا لهم اباده وكمان ما يتكلموش ولا يفتحوا بقهم. هو الفصل هنا بعد كده هيوقف بقى الكلام شويه عن الهنود، هيقول يا جماعه المعيار التصنيف ده كان شيء رئيسي، وهيتكلم عن الهرم اللي احنا اتكلمنا عنه. فبيقول في صفات رئيسيه في معيار التصنيف، ليه البيض كانوا شايفين نفسهم كده؟ بيقول لكذا حاجه، الشعوب متفوقه، شعب متفوق عسكريا وصناعيا وبتاع، فالبيض احنا المتفوقين واحنا على قمه الهرم. الحاجه الثانيه ان بيتكلموا انجليزي او لغه مشابهه للانجليزي، وعندهم ديمقراطيه ويمارسوا الديمقراطيه والنظام، وتبنوا التاثير الراقي للمسيحيه البروتستانتيه، وعندهم صناعة مديالهم وفرة. بصوا يا جماعة، أركان الطغيان وإنما أوتيته عن علم عندي، قارون يعتبر لعبة بالنسبة له. قارون الفكرة بتاع قارون إيه؟ الطغيان بتاع قارون، إنما أوتيته عن علم عندي، الحاجات دي أنا جبتها بالعلم بتاعي. إيه بقى إيه عن علم عندي دي؟ هي نفس الفكرة بتاعت إبليس يعني، أو لا هي مختلفة بس بتدور حوالين نفس بتاعه، ان في حاجه انا من جوه، انا في حاجه اكبر من قدره ربنا، انا كعرق فيا صفات مخلياني اعظم من الاخرين. هي فكره ابليس، العنصريه دي فكره ابليس، فكره ابليس مباشره، واللي هو هل انت عندك يعني امر حاجه ربانيه في العنصرية دي؟ لا لا، ما عندك وحي في هذا أم لا؟ أمال إيه يبدأ يجي بقى في إيه؟ في إن إحنا عندنا صناعة متقدمة، إحنا أحسن نفس في التاريخ في الصناعة، متقدمين سياسيا، عاملين نظام سياسي معقد، أوروبا نفسها ما عندهاش الأنظمة السياسية اللي بالعبقرية والسلاسة واليونة اللي موجودة عندنا في أمريكا. اللغه بتاعتنا لغه، طبعا اللغه من الحاجات الاساسيه، لا يوجد عنصريه بدون ما تكون اللغه داخله في القصه دي، ولو عنصريه البيض داخله، وان كانت ليست مركزيه مثلا زي العنصريه العربيه او العنصريه الفارسيه اللي كانت اللغه مركزيه او فيهم، لكن موجوده برضو ان اللغه الانجليزيه لغه سهله ورايقه. وانا مشكله جامده جدا انك تلاقي مثلا ايه مسألة مركزية اللغات دي، إيمانك إن أنت اللغة بتاعتك سهلة ورايقة وحلوة وجميلة، وإن هو عشان حضرتك تتكلم بيها فأنت حاسس إنها سهلة ورايقة، تمام؟ لكن أنت ما تحطش نفسك، خاصة في اللغات دي بقى اللي هي حاجات غير مرتبطة بوحي، في اللغات دي إن أنت تحط المعيار بتاعك اللغة بتاعتك إن هي دي سهلة ورايقة واللغات التانية وحشة. بتذكرني بايه؟ انا مره شفت واحد الماني عامل الستاند اب كوميدي كده وعمال يتكلم فيه عن اللغه العربيه. الراجل ده شخانشوف والطريقه الالمانيه اللي كلها اصلا الراجل بيتخانق. ده ستاند اب كوميدي ده ولا ناس ولا ده ناس يمسك عصايه في ايده ويضربنا؟ يعني ده مش ستاند اب كوميدي، ده انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ لكن الستاند اب كوميدي الماني وعديك بقى عديك، اللي هو الالمان نفسهم ليهم حاجات. اكتر حاجه تضحك عند الالمان اللي هم لما بيعملوا بيسخروا من تقل دمهم. الالمان لما يسخروا من تقل دمهم ساعتها بتضحك، يعني تقل دمهم يعني تاريخي، حاجه ما حصلتش يعني. تمام، وهو شعب دمه تقيل ودمه سم وسخيف وكل حاجه انت ممكن تتخيلها في الدنيا. حلو كده، وهم معترفين عادي جدا. فستاند اب كوميدي بقى ده عمال يتكلم بالالماني فبيسخر من اللغه العربيه ومن العرب. انا بقيت قاعد، واحد راح حتى انا متذكر ان كان عراقي تقريبا، راح ردد عليه وراح قايل ثانيه واحده اطلع من حال البرد. المره فاتت كنت هتجيب لي غلطه مستني لا يعني تدخل. السلام عليكم. ايه في الباب؟ فالفكره بتاعه البتاع دوت الالمان قاعد يسخر. واحد عراقي راح كتب له التعليق ده مخفف، قال له يعني انا عايز افهم اللغه بتاعتك، انت قاعد تتكلم شين خا شين خا شخ شخ شخ شخ وترحاب قاعد بتقلد بتسخر من اللغه بتاعتنا مننا كعرب، وده ستاند اب كوميدي. ستاند اب كوميدي عمال تتخانق معانا، احنا مش عارفين يعني. انا لو لغه الترجمه كنا هتفتكرك بتسب لنا وبتهددنا وتتوعدنا كلنا بالذبح. انت بتسخر وبيسخر من العرب يعني، من الصوت عالي بيتكلموا مع بعض بصوت عالي. قال انت بتسخر من اللغه بتاعتنا ومن البتاع. قال له انت مجنون يعني. هو رؤيته كالماني فاكر ان اللغه بتاعته ارق، هي اللغه المعياريه انا صح دي طريقه. حتى بتذكرني في بعض الحاجات، البعض الاصدقاء مثلا ان يقول لك اللغه حلو في اللغه العربيه العين والحاء. على فكره لا، الحاء حرف متعب للزور، حرف متعب للزور. في حروف عندنا تتسبب من كتر استعمالها ان ممكن فعلا تلاقي الاحبال الصوتيه تعبت لو الاحبال الصوتيه بتاعتك مش قويه قوي، ان فعلا تتعب. تمام، فعلى فكره مش غريب ان هو تلاقي عندهم مشكله ان هو مش عارفين ينطق او شايفين الحاء ده، او في عندك حروف مؤذيه فعلا، مؤذيه اذى مادي ممكن تتعبه وما. تمام، فال فالبتاع دوت المسألة بتاعت المعيارية اللغة كنت في أحد الأصدقاء قلت لا يعني مش أنت لو بتتكلم على القدرة. هو كان يعني رأيه أن مسألة القدرة بتاعت العرب على طيب تمام، في حاجات عند العرب ما كانش صح أنها تيجي. النشاز إيه؟ عشان دخلت مع مستشزرات يعني فدخلها في بعضها. قلت له في عند المصريه القديمه كلمه انا مش عارف لغايه دلوقتي متهيألي ما فيش عربي يقدر ينطقها بسلاسه، عين حا عين، دي عندهم كتير قوي عحع وكتير قوي. ده فعل رئيسي من الافعال الرئيسيه في اللغه المصريه القديمه. قلت له انت متخيل انت طول الوقت عمال تقول عحا وعحا عين عحا عحا طول الوقت عمال تتكلم تحس ان انت بتتخانق؟ ايه ده انا قلتها اربع مرات والله زوري وجعني. قلت له تخيل دي بقى كانوا بيتكلموا بيها عادي جدا، فليه حاططها ان صعوبه النطق دي معيار؟ قلت له هي دي مشكله اللغات والنزاعات بتاعت اللغات والخناقات بتاعت انهي لغه احسن وبتاع وحاجات زي كده. قلت له الخناقات دي مش فيها حاجات كتيره بتبقى تحيزات ذاتيه وتحيزات. الله المستعان. حتى بيذكرني مقرر وادي النيل في الجامعة ذبحني بسبب هذه الأسماء. لا لا ده أسماء ده في أسماء صعبة، ده في حاجات أصعب كمان، حاجات حروف العربية ما تجمعهمش مع بعض، ما بتجمعش الحروف دي مع بعض. يا جماعة في حاجات، عارفين اللغات السويدية والدنماركية واللغات دي في حروف فيها احنا ما نعرفش ننطقها. احنا كعرب حد بيكلمني يعني مثلا في الالماني كان في حرف ما بين الشين والخاء اللي هي انت بتقول ايش وهي مش عارف ايه هي ايش ولا إيه. هي حرف في الحقيقه انا سمعتها من بعض المصادر هي حرف ما بين الخاء والشين حاجه كده بينهم انت مش عارف كعربي تجيبها ازاي. ده حرف عندنا اسمه الشين وحرف اسمه الخاء. ايه الحرف اللي دمج الاثنين مع بعض؟ لا وايه ما دمجهمش متتاليين، لا دمجهم في حاجه كده مخرج طلعهم هما الاثنين حاجه واحده. بل في حروف كان حد اعتقد في السويد او النرويج كان اتكلم على الحته دي قال يا جماعه في حروف في اللغه مش ما نعرفش نكتبها بالعربي. قال الحرف من كتر ما هو يعني نطقه ما تعرفش تستوعبه الا بعد سنين هناك هتعرف ان ده ما تعرفش تكتبه العربي ويوصل اللي تعرف تنطقه اكتب له الكتاب بتاعه. طبعا فكره عدم سماع اصوات معينه وبتاع. انا الى الان بي فور بن ماشي اطلع همسه كده وبوك انا الى الان لم اسمع في حياتي فرق ما بين البي والبي اللي هم عاملين يتكلموا عليها عشان كده منطقها كذا حد او جربتها في جوجل ترانسليت لقيته فعلا هو مش عارف يحدد. والناس بعتوا قلت لهم يا جماعه انا مش عارف اسمع اصلا الفرق ما بينهم. قعدت اسمع واسمع واسمع مش عارف الفرق ما بينهم وجبت ناس متخصصين يقعدوا يوضحوا. بي هي يا جماعه واضحه ايه بي شايفين الفرق؟ والله والله ما شايف حاجه. احمد زي الحاج احمد حاولت وعملت الجن الازرق مش ممكن مش سامعهم اصلا. عشان كده بعد كده لما قريت في الدراسات مساله ان السماع بيبقى بسبب مرتبط بسبب بالتعلم منذ الصغر وسماع اللغه منذ الصغر والقراءه والحاجات دي كلها فدي مشكله. في اصوات اللي في اللغه الافريقيه دي حرف على فكره في اللغه الافريقيه دي حرف. فمسألة اللغة دي كانت مهمة جدا. فهم بقى ايه الطغيان بتاع كل حاجة الطغيان بغير من غير وحي من غير اي حاجة هو كده احنا شعب راقي شعب كذا شعب كذا والصفات بتاعتنا كذا كذا كذا. بيقول لك ان هي فضلوا طوال ال 18 وال 19 في حرب في امريكا عشان يدوا اساس علمي لتصنيف الاعراق بحيث ان الابيض ده يبقى اعلى حاجه والاسود ده يبقى اوطى حاجه. فاهمين يا جماعه الفكره دي؟ ان الكلام بتاع داروين نظريه داروين عشان كده يمكن النسخه الجديده في دراما متأسلمة ذكرت المساله دي ان داروين كان سابق عليه بزمن اصلا الفكره دي فكره الابيض وهرم الاعراق وترتيب الاعراق والحاجات دي كانت يعني الكتاب بتاع هانت هنا بس هو النسخه اللي موجوده اونلاين شايل الصور الصور متظلله بالاسود للاسف يعني شجر الاعراق وترتيب الاعراق والاعراق الابيض فوق والاسود تحت اللي شبه القرود والحاجات دي كلها قبل داروين قبل داروين. والنظر للشخص الاسود دي عقيده من ايام اليزابيث اصلا من قبل كده بس العقيده الاليزابيثيه ديت كانت ان الاسود شر الاسود مرتبط بالقذاره والشر والجهل والبربريه والهجوم على الحضاره والهجوم على كذا والابيض هو النقيض وكل ما بين ذلك يبقى كل لما يجي فيك حته من الشاي بقيت شاي بلبن يبقى انت فيك همجيه. اسباني اللاتين الاوروبيين بشكل عام اسباني فرنساوي ايطالي ما عتقوش حتى الالمان انت برضو تلوثت مع الهوم بتاع ده الترك او المغول هو الترك الصح يعني. فهو كان في اصلا سعي شديد جدا ومسعى كبير لان هم يدوا اساس علمي للمعتقدات بتاعتهم دي. كان الأبيض هو الأحكام المسبقة في العصر الإليزابيثي كانت ربطت اللون الأسود وبالتالي شعوب أفريقيا ذات البشرة الداكنة بالشر والقعود والكسل والأبيض هو النقيض الأخلاقي والجمالي الأبيض هو رمز الفضيلة والجمال والنقاء. يعني بيجيب قصيدة إنجليزية نزلت سنة 1620 بيقول وصف القصيدة دي قاعدة تلعب على التناقض، يعني إن مين هو الأفريقي هو قزم. وخد بالكم بقى برضو الحتة دي هتتكرر كتير في الخطاب، يمكن حتى في الخطاب الخارجي الأمريكي في القرن 19، مسألة إن الأقزام، إن الطول، إن إحنا شعب مستقيم القامة وطويل. كل ده طبعا اي حد عارف داروين هيقول يا ابن الذين الصياع، كل حاجه كل حاجه جايه ان احنا شعب مستقيم وطويل وابيض، كل ده تركيبه مع بعضها، والنطق بتاعنا واضح ولغتنا جميله وعندنا رقي حضاري وعندنا سياسه وعندنا قوه عسكريه، عندنا كل حاجه. كل ما القامه تقل معناها ان اللون بتاعك اصبح اكثر سواده. ما تقول لي والله يكرمكم حاشر حقيقي لي ايه ما في افارقة طوال، لا هم ما كانوش اكتشفوا السنغال في الوقت ده، خلينا يعني ما كانوش لسه اكتشفوا الطوال بتاع افريقيا، او ما كانش دي الاستيريوتايب عندهم. الاستيريوتايب عندهم ان الافريقي هو قزم اسود مشوه، شكله وحش، شكله مش رايق، حتى السمات عشان كده يهتموا قوي مسألة السمات، الشفايف. عمرو ده شفايفه هتلاقيه ملوث، لونه بني زي العرب وبتاع، انما احنا الشفايف والمناخير هتلاقيهم بيهتموا الحاجات دي جدا جدا، يعني كانوا مهتمين جدا في القرن 19 مسألة السمات بالشكلية، يعني العلوم دي موجودة لغاية دلوقتي بس خدت طابع حضاري اكتر، يعني او طابع منافق او استخبت في صوره ثانيه. انما الاصول بتاعتها مساله ان لا مناخير كده، مناخير دي مش عندنا كاوروبيين يا ابني، ما انتوا عندكم الرومان كان المناخير، الانف الروماني ده كان عامل زي الصقر كده، مناخير قد كده الانف الروماني، ما هو مش ايطاليين دول يا ابني. لا لا لا لا، الاوروبيين البيض بتاع مناخير اصغر من كده مش ضخمه زي الافارقه، الشفه اصغر من كده مش ضخمه زي الافارقه، الوجه مش عارف ايه، اللون الابيض. فبيتكلم خلوا تفاصيل التفاصيل من العرق بتاعهم كانجلو ساكسون البيض، خلوا تفاصيل التفاصيل هي دلالات كلها على العرق الاعلى. النقيض بتاع العرق ده هو القزم الافريقي، مناخير كبيره، شكل فيه تجاعيد في وشه، مش الوش الرايق، اسود طبعا، دي المبدا، ده المدخل المفتاح، اسود يبقى مجعد قزم بتاعت. فكان القصيده يقول لك ايه هي دي، ده شكله، في حين ليصف الرجل الانجليزي الابيض القصيده بتصفه انه مثل الله في صورته او مثل الله نفسه. شفنا بقى النقيض ده، هي دي التصورات، الله واحد ابيض اشعر طويل مستقيم القامة وبتاع، والدول اسود قزم كذا كذا كذا. ليه بيتعنصروا على كل الناس الا اليهود؟ لا، كانوا معنصرين على اليهود على فكرة. جوبلز القصيرين مش المان. يا عم بص هتلر اللي هو انت واقف جنبه، هتلر يعني كان 3 متر، هتستهبل. استهبال، القصة دي استهبال، قصة العنصرية دي استهبال، بما فيهم الأنجلو ساكسون، وأولهم الأنجلو ساكسون، شوية شرازم رايحين على جزيرة ما حدش مهتم بيها ولا معتبرها حاجة، وأصلا الجزيرة دي كانت مهرجان، يا جماعة الجزيرة الإنجليزية دي مهرجان أعراق أصلا، الكلت وقبل الكلت مش عارف مين، دي كانت مهرجان هناك، كان احتفالات، مهرجان أعراق. وانتوا دخلتوا واندمجتوا، ايه كنتوا فاصلين نفسيكوا يعني، قعدتوا كل القرون دي منفصلين عن وما امتزجتوش مع الاعراق دي؟ ايه شغل استهبال، شغل استهبال. بص يا جماعه، والله يا جماعه بص القصه كلها، انتوا لو قعدتوا تناقشوا الحاجات دي العنصريه ما ينفعش تتناقش كتير يعني. بس انا هقول لكم على حاجه بقى، ويمكن ده لما كان يجي حد مثلا من الشباب العنصريه العربيه. فكنت اقول له مش غلط العنصريه الاساس اللي انت بتستند عليه بتاع تصنيف الاعراق وبتاع. قلت له سيبك من الاساس الديني، انت ما عندكش ولا ايه ولا حديث في هذا الامر. فيروح جايب ايه الاصطفاء بتاع، اروح جايب له الايه بتاع بني اسرائيل، اقول له ما عند بني اسرائيل لا لم يعني ذلك ان صفات ابديه في هذا العرق. قلت له فقصه العرقيه ما عندكش فيها حاجه، ما عندكش فيها قران ولا سنه، بل القران والسنه دل على النقيض ان فيش مفاضله في الاعراق بحيث يكونها عرق. تمام، مش هدخل في النقاش دلوقتي، خلاص اتكلمنا عنه كتير في القناه ومش عايز مش حابب افتحه تاني، لان في ناس تحيزاتها مهما عملت مش هتتغير. الفكره في ايه؟ الفكره ان انا اقول له خد بالك ان ليه الامريكي الابيض عنده الحاجات دي، عنده الافكار دي. الحقيقه ان لما تيجي تشوف حاول تفهم هو ليه جات له. ايوه يا جماعه، انجلترا كانت سيده العالم، تحكم العالم، تسليح وقوه عسكريه وكل حاجه مسيطره بيه على مش انجلترا بس، اوروبا بشكل عام وانجلترا على راسهم. الكوكب في ناحيه وانجلترا في ناحيه، وانجلترا واوروبا في ناحيه. احنا قلنا فوارق التسليح وفوارق النظام السياسي والفوارق في كل شيء ما بين الاوروبيين وبين بقى الامريكان تحديدا بقى كنظام سياسي. اوروبا فضلت فيها مشاكل كتير بسبب الانظمه السياسيه والصراعات ما بين الانظمه السياسيه، والاحلى نظام سياسي ديمقراطي فيهم نظام ملكي. امريكا انت حط نفسك كامريكا، انت دلوقتي خلاص فهمت النظام الجمهوري وعرفت حاجات، حاول تفكر بعقليه مطلع القرن 19. انت موجود في مصر تابع للدوله العثمانيه، عندك والي بيتعامل ان احنا عرق وبتاع والاتراك والفلاحين والمش عارف ايه والمناظر الملعونه اللي كانت حاصله دي، واجواء سياسيه فوضى، والخليفه نفسه بيتضرب من انكشاريه ويتحاصر ويتقتل، وحاجه تهريج في تهريج الدوله العثمانيه والبتاع والانظمه السياسيه اللي كانت حاصله، ودي ما كانتش خاصه بالدوله العثمانيه، حتى في الدوله العباسيه المهازل اللي كنا بنشوفها في الدوله العباسيه الثانيه بتاعه القتل والصراعات، بل في الدوله العباسيه الاولى الامين والمامون والصراعات ما بينهم، انظمه سياسيه تبدو انظمه يعني سخيفه، انظمه سخيفه مقارنه بالنظام الامريكي اللي انت قاعد لغايه دلوقتي بتقول ايه يعني عايزين شويه تعديلات بس. نظام يعني ايه ده؟ ايه الترتيب ده؟ تخيل النظام ده اصلا صحيح تطور على مدار 200 سنه على فكره، مش هو ده النظام بالظبط اللي بدا، تطورات كتيره جدا شكل حتى المجمع، بس كان الاساسات دي كلها او اغلب الاسس كانت موجوده من 200 سنه. العالم يعيش في هذا المجاري، المجاري الطفحه دي كلها، ودول عايشين في رؤساء بينتخبوا ورؤساء بيجوا وانتخابات وصحف وحاجات، واحنا عايشين في كوكب اخر. بل الاوروبيين، وده اثر بالمناسبه على النخبه بالاكاد، حتى النخب المتعلمنه والعلمانيه المبكره بتاعت محمد عبده وغيره اللي راحوا اوروبا ورجعوا، كانوا بيروحوا اوروبا. انتوا ما شفتوش امريكا؟ امريكا كان وضع سياسي، اوروبا تبدو متخلفه جدا بالنسبه لامريكا. امريكا وضع سياسي مذهل، وضع سياسي مذهل. اوروبا مين دي؟ اوروبا في القرن 19، احنا اتكلمنا عن اوروبا عن القرن 19 وكان في امريكا كانت في وضع مذهل سياسيا. فالوضع دوت سياسيا واقتصاديا، امريكا طلعت من حرب الاهليه يا جماعه، الاقتصاد رقم واحد في العالم. انتوا متخيلين دوله طالعه من حرب اهليه مات فيها 365 الف من جهه، واتجند فيها مش كام مليون، والناحيه الثانيه كذا مليون، وكل دوت وكل دول القتلى، واربع سنين عجن بيعملوا اباده لبعض. الشمال ده كان بيخلص على الجنوب، ده الارض المحروقه في الجنوب. وطلع بعد الحرب دي القوه الاقتصاديه رقم واحد او اتنين في العالم. ايه ده؟ يعني ايه الجبروت ده؟ صناعه. القرن 19 ده قرن امريكي، وتاثر المشرق، تاثر الاحتلال الاوروبي دي، ان سواء الغرب من اول المغرب لغايه الدول هنا كان اخرها عراق مصر الشام، كل التغريب النخب التغريبيه فيهم راحت لاوروبا. اوروبا كان نظام انظمه متخلفه، وكانت لسه الهويه بتاعتها مش عارفه تعملها، اليسار ونزعات من اليسار واليمين والملكية والجمهورية ونزعات وإمبراطوريات وبتاع صراعات. أوروبا دي كانت معجنة الناس بتدبح في بعض. يعني يقول لك أوروبا والحضارة، أوروبا مين؟ أوروبا كلها في القرن 19 دي مهازل. يعني كل القرن 19 ده كله عبارة عن بروفا للحرب، للحربين العالميتين الأولى والثانية. فالنخب اللي راحت وتغربت ونقلت العلمانية إلى العالم العربي في القرن 19 كانت متأثرة جدا بالتجربة الأوروبية، في حين هم ما تأثروش بالتجربة الأمريكية بشكل كافي. ده هم لو كان شاف التجربة الأمريكية كان إيه ده؟ كان هيعبدوا أمريكا بقى ولا إيه؟ الحاجات اللي إلى الآن بالنسبة لك حاجات مبهرة أو تقول ده تكال الحاجات دي من 200 سنة. فطبعا كان عندهم مصادر غرور كبيرة جدا، كتير جدا مصادر تخليهم حاسين ان احنا اعلى عرق جاء في التاريخ. الكلام بتاع في القرن 19 ان احنا امبراطورية، وقلناها في الحلقة الاولانية بتاعت الناشونال جريتنس العظمة القومية، نحن امبراطورية لن تسري عليها القواعد اللي دمرت الامبراطوريات قبل كده، سواء روما او كذا او كذا او جمهوريات اللحظة. كل دي جمهوريات متخلفة، كل دي امبراطوريات صعدت وزارت، انما احنا مصيرنا وقدرنا كأمريكا إن إحنا نكون دائماً في صعود، مش هننزل. قواعد التاريخ مش هتمشي علينا، هي هتمشي غصب عنه لأن سنن ربانية. ما فيش حد اسمه عمو التاريخ، عمو التاريخ ده هيجاملكم فمش هيمشي قواعد، دي سنن ربانية للأمم. كل صعود ولازم أمريكا في هبوط، أمريكا في هبوط. هل الهبوط ده البعض معتقد الهبوط ده كمان؟ لا لا، الهبوط ده أمريكا دولة عملت تراكم للقوة بقالها قرون، بقالها قرنين. القرن الأخير ده عملت مراكمة للقوة قد اللي عمل الكوكب كله في في في ألف سنة ولا حاجة، متهيألي أكتر. فهتاخد زمن طويل جدا عشان أمريكا تنزل من القمة، بس على الاقل بتنزل. هي بتنزل بس نزولها عشان تقدر تقابل لوحديها. شوفها شبيهه بايه؟ بالانفاق العسكري. الانفاق العسكري بتاع امريكا قد كل اللي بعديها مجتمعين 20 دوله، ال 20 دوله بما فيهم روسيا الصين كله، كل دول مع بعض ال 20 دوله اللي بعد امريكا في الانفاق العسكري قد امريكا اللي بتنفقه بسنه. فهي مجرد هي بتنزل، هي بتنزل بس عشان اقرب واحد يعرف يقابل أمريكا. قدامنا كتير، قدامنا ما لم يأتي أمر رباني، قدامنا كتير عبال ما حد يقدر يقابل أمريكا. أمريكا عمالة تنزل، بتنزل، تجيلك بقى أيوة بس بتنزل منين؟ نازلة كانت في القمر ونازلة لك انت على الأرض. عشان تعرف تقابلها قدامك فترة، قدامك حبة حلوين قوي، لكن البشرة إن هي بتنزل ومش عارفة تقف، انها بتنزل ومش عارفه تقف. والصراعات الايديولوجيه من 20 سنه ما كانتش بهذا الشكل. عشان كده بقول لك، بقول لكم اوباما له دور كبير جدا في اشعال الصراعات الايديولوجيه في الولايات المتحده الامريكيه. ونرجو ان اللي يكون عمل اوباما ده من اللي يقول لك اوباما الشعبويه اليساريه والاجندات المتطرفه اليساريه، اوباما، اوباما هو اللي فتح السكه دي، وان شاء الله تكون النهايه بتاعت امريكا باذن الله. نرجو من الله ان تكون دي النهايه. النهاية دي مش معناها بكرة ولا بعد سنتين ولا بعد عشرة، بس زي ما أقول لكم إن يعني مثلا القنصلات الأيديولوجية دي على أنت ما أنت شايفها كبيرة كده وفي صراعات سياسية فيها، لا دي أقل مثلا من الحرب الأهلية. الحرب الأهلية كانت قبلها بعشر سنين على الأقل كان واضح إن البلد رايحة الحرب، بل وقبلها بكتير. يعني لما هنيجي في حلقة بعد حلقة أندرو جاكسون، لأن يعني هي أندرو جاكسون والاتفاق اللي هيتعامل وهي الجذور بعد الحرب الأهلية، هي إن شاء الله ممكن نعمل حلقة أندرو جاكسون حلقة الحرب الأهلية. يبقى كده دخلنا لغاية الربع الأخير من القرن لسه حرب المكسيك، ده احنا قدامنا فيلم. طيب خلي حاجات أمريكا دلوقتي. الفكرة في إيه؟ إن الحرب الأهلية لا، كان قبلها بزمن واضح البلد رايحة ناحية حرب، الفوارق ضخمة جدا وواخدة خطوط جغرافية واضحة غير دلوقتي، مش واخدة خطوط جغرافية. هي صحيح في ولايات أميل، بس أميل لكذا، مش شبه اللي كان حاصل في الحرب الأهلية. في جنوب جغرافي واضح الميول بتاعته واضحة الحزب المتحكم فيه واضح لما جاء ياخد القرار بتاع ان هو هنعين رئيس ديمقراطي عشان يحافظ على العنصرية مقابل الرئيس الجمهوري اللي جاء في الشمال، بقى الامور واضحة جدا، رئيس ورئيس، وبقت الحرب واضحة. الموضوع ده مش حاصل في امريكا دلوقتي. ما ده قصة تكساس دي انا محتاج اقرا عنها شوية. الاستفتاء اللي عايزين يعملوه ده استفتاء الانفصال يا جماعة، تكساس لو انفصلت مش عارف هيبقى اقتصادها رقم كام في العالم. تكساس لوحدها اقتصادها هيبقى واخد ترتيب عالمي. تكساس لو انفصلت عن امريكا لوحدها، تكساس هتبقى واخده ترتيب عالمي. انا في رايي مش هتنفصل، اهل تكساس نفسهم مش هيوافق. ما لم يكن بقى الحاجات اللي بتحصل من بايدن دلوقتي ديت تتسبب ان انهيار الاقتصاد، لان تكساس من الولايات اللي بتعاني من الانهيار بتاع او المشاكل الاقتصاديه اللي في امريكا. لكن انا ما استبعد، يعني والله اعلم، استبعد شويه. لا ما شفتش كيوكر، استبعد شويه ان اي ولايه ممكن تطلع من امريكا، مش هيحصل دي. طيب احنا كده اتكلمنا عن مسألة الجذور بتاعت فكرة الابيض، وهل الجذور دي لها انفصال تكساس ثمن الحرب. ما طبيعي انفصال تكساس، لا مش ما اظنش ان هيسمحوا بقصة تكساس دي. تكساس دي خطرة جدا، وموقعها الجغرافي وحاجات كتيرة جدا تكساس مهمة. هيبدأوا يبصوا حاجات تانية، حتى السياسة الخارجية الأمريكية نفسها هتتأثر بتكساس، لأن ولايات الجنوب ده ممكن يشجع، يعني مسألة اللحمة الداخلية للولايات والنظر للقوم للوطن بتاع إن أمريكا كوطن وبتاع، كل ده هيتعاد الكلام فيه تاني بعد ما كان انتهى بقاله قرن وشوية. لا ما ظنش إن هيعيدوا الكلام فيه تاني. الموضوع هيبقى ليه تداعيات كبيرة جدا جدا. بالمناسبة يا جماعة، في ولايات دخلت بعد تكساس بكتير جدا. يوتا ما دخلوهاش رسمي في قلب الولايات المتحدة، بس عشان تعدد الزوجات وبتاع ما كانوش راضيين دخلوها تبع الاتحاد الامريكي، لغايه لما لغته وقفته تعدد زوجات يوتا. ودي حاجه كده مكان ما ينفعش يبقى بره امريكا، يعني النسيج ده كله في يوتا كده مش تبعها. ايوه. ففي ولايات دخلت لاحقا، وفي ولايات اتكونت، في ولايات اتكونت بعد تكساس بكتير، بقت اسمها ولايات. فلو تكساس طلعت اللي داخله من نص القرن ال19 ده، في ولايات بعديها بكتير دخلت. كله بقى هيبدا يعني عنده احنا بقى لنا مع امريكا قد ايه، يعني في ولايات هتروح لك احنا بقى لنا 110 120 سنه معاكم، 120 سنه معاكم، حلو قوي. مش كتير يعني، مش من يوم ما امريكا خلق الخلق ربنا واليانكي نزلوا وخدوا نيو انجلاند والجنوب، وقصه الجنوب والشمال والكلام ده كله، الكلام دوت ما كانش ما يخصناش احنا، داخلين من 120 سنه بس. فدي ده ممكن يتفتح فواتيح كبيره جدا يعني. الله المستعان. طيب هل اكتفى الدونيه؟ خلصنا حتة النظر. أنا عايزك تفهم الجزء اللي فات ده كله، عايزك تفهم هم ليه بينظروا لنفسهم كده. هل في أساس؟ كان عندهم مقارنة بشعوب تانية عندها عنصرية، كان عندهم أساسات أكبر من غيرهم إن هم يحسوا نفسهم بالعنصرية، فما كانش غريب إن عندهم العنصرية دي كلها. هو الغريب قوي بصراحة التوحش الإبادي بتاعهم، انما مش غريب ان يبقى عندهم هذه العنصريه، لان ده في دول وامم اخرى ما عملوش واحد على عشرة باللي هم عملوه كان عندهم عنصريه. يعني قبائل افريقيه زولو ولا مش فاكر، في قبائل ما لا يمتزجوا مع القبائل الثانيه ولا يتجوزوا منهم الافكار، ودي ده انتوا قبائل بدائيه عايشه يعني بالمفهوم المصطلحات الحضاريه والبدائيه، لا انتوا حرفيا ما عندكمش اقل مقومات ان انتوا تخلوا يبقى اسمكم دوله، ومع ذلك العنصريه متاصله فيهم. ما بالك بقى الناس حاسه ان احنا فعلا عاملين انجازات، وان احنا رايحين ان احنا بقالنا 200 سنه رقم واحد. عندهم اسس موجوده فعلا تتسبب في هذا، لولا شرع الله ولولا الديانه. هم ما عندهمش ديانه، هي الديانه بررت لهم، البروتستانتيه بررت ليهم اكتر العنصريه بتاعتهم. كان بيلوموا الميل بقى، هل الحاجه دي فقط بيحتقروا الشعوب الاخرى فقط؟ لا لا، خد عندك كمان كان عندهم عداء للشعوب الاجنبيه اللي عندها اختلاط ومتسامحه مع الاختلاط ما بين الاعراق، ان مثلا الشعب ده العرق ده بيتجوز مع العرق ده. الولايات الشماليه في امريكا، الولايات اكرر تاني، الولايات الشماليه في امريكا اللي كانت متسامحه مع السود مقارنه بالولايات الجنوبيه واللي كانوا بيهربوها، مسألة إن كان حد أسود يتزوج امرأة بيضاء في القرن 19 في الولايات الشمالية المتسامحة مع السود، ده حاجة مش سهلة، ده حاجة بتخرق كافة القواعد، القواعد اللي بيعتبروها طبيعية. إحنا متسامحين معاكم وضد ومع الحرية وضد العبيد، وهنتكلم على النية وإن الكلام الإنشائي دوت في الحقيقة الكلام بلاغي وإنشائي، إنما كان في الفكرة فكرة الصناعة الرخيصة اللي كانت موجودة في الجنوب مقابل المشاكل العمالية اللي كانت موجودة في الشمال. الشمال معتمد على عمال، والعمال بدأوا يتأثروا بالحركات اليسارية والاشتراكية في أوروبا، فكان عندهم مشكلة جامدة في الجنوب ان الاشتراكية والشيوعية ومرعوبين في الشمال من حقوق العمال وعايزين حقوق وعايزين مش عارف ايه والكلام ده كله، مقرفين وأجور عالية، مقابل الجنوب اللي بيجيب واحد عبد بيشتريه برقم ما بيدفعلوش حاجة ويفضل عايش على كده ما بيدلوش اي حقوق ولا اي حاجة. العبيد لا يشبهه يا جماعة العبيد. بالمناسبة نظام الاسترقاق في امريكا، هم حتى يعني كان في كتاب موجة الشريك أمريكا ده كان مسميه الرق النظام الفريد، إن كان نظام متفرد عندهم، أنت وكل حاجة كعبد لهذا الرجل، ملك لي ملك كامل، ليس لك أي حقوق، أنت مش موجود في الكوكب أصلا، أنت مش إنسان أساسا، يعني ممكن يحطوا الحصان بتاعه حاجة عنك. الرق في الإسلام يعني مثلا في أحكام الرق تلاقي عندنا كمسلمة الأمة بتاعتك، الأمة المفروض هو يسميها سكس سليف، لا احنا عندنا لو الأمة دي رجل كان ما بينه وبينها تحريم مؤبد وفصله في التحريم مؤقت، لكن تحريم مؤقت يعني عنده أمتين الاثنين إخوات، تمام، ده تحريم مؤقت، لكن تحريم مؤبد برضاعة بأي سبب والأمة دي موجودة عندك ما ينفعش تطأها خالص، وكانت قالت انا عايز اتجوز، يلزم عليك انك تجوزها. ليه؟ لان يخشى الوقوع فيها في الزنا، فاصبح انت كسيد لهذه الأمة عليك واجب ناحيه احصان هذه الأمة او هذا العبد اللي موجود عندك، فالرقيق له واجب حقوق، انت عندك له حقوق عندك، وانت عندك واجبات لهذا الاحصان بتاعه. حتى يعني انا يا جماعه للاسف احنا اصبحنا في زمن الاباء ما بيعاملوش حتى اللي بيتعاملوا الرقيق بيعامل بيه الرقيق في البتاع، يا راجل يبقى انت عندك ابنك وعمال مثلا وانت ده في منهم اللي يبقى الاب مستريح ويقدر يعمل لابنه، لا لا لما يخلص الجامعه، طب الولد يخشى الوقوع في الزنا، لا لا لا ما ينفعش، العرف بتاعه الثقافه لازم يخلص جامعه، لازم يكون بيشتغل حبيبي على اساس يعني ان الشغل مقطع بعضه ايه كامل العقليه دي؟ لو انت عندك قدره ماديه جوز ابنك، جوز ابنك، لو خاصه بقى في ابن رافض بس او شايف اوكي ماشي، انما ابن عايز يتجوز انا اروح قايل لا؟ وسيبكم كمان عندي ثانويه عامه وانت عندك قدره ماديه زوجه، ده احنا عندنا في الاسلام حق الأمة. يا جماعه حاولوا تركزوا شويه بس، حق الأمة اللي هي يعني انت لك ان انت تجامعها، لو هي قالت لك انا عايزه الموضوع ده، عايزه اتزوج بسبب عندي انا محتاجه علاقه مع رجل وبتاع وانا لا مش عايزه، خلاص يبقى زوجها، وجب عليك انك يلزمك ان تزوجها. طبعا احنا ما عندنا ما النساء احنا لم نعد نعامل الشباب لم يعوا ما بقوش بيتعاملوا حتى كالإماء او عند الرجال، راجل يبقى عنده فلوس وابنه بيتعذب وهيقع في الزنا، لا لا لا ما ينفعش مش حمال. وتلاقي في اباء يحاربوا ابنهم ويتخرج ويحاربوا، لازم تشتغل اشتغل، لازم تبني نفسك. ابني نفسك ايه يا عم الحاج؟ ابني نفسك ايه؟ من مصر، مش مصر، سيبك من مصر، دول الخليج العربي ما بقاش شاب يقدر يبني نفسه خلاص. مين ده اللي يبني نفسه في السعوديه مثلا؟ ابني نفسي فين بالاسعار بالبتاع؟ انا شغال ايه انا؟ ما عدا ده حتى يعني الرواتب الضباط حتى الحاجات، لكن انا ابني نفسي ازاي بالاسعار بالحاجات دي كلها؟ يقول لك ابني نفسك. ابني نفسي يا ابويا، انت عندك قدره تزوجني زوجني. والله حاجه عجيبه يعني. المأساة دي لم تعد خاصه بمصر والدول المغرب العربي لا، المأساة دي وسوريا والشام والعراق وبتاع، المأساة دي اصبحت في الخليج العربي، في دول في الخليج العربي او الدوله الرئيسيه اللي هي الخليج، دوله الخليج الرئيسيه والجزيره العربيه، تكوين اكبر الجزيره العربيه السعوديه. لم يعد من الميسور عند عامة الشعب ان الشاب يبني نفسه ويروح يجيب لنفسه كل حاجة من الإبرة للصاروخ والمهور المغالي اللي بيغالى فيها مع الكذا والكذا، الشقة والأسعار الشقة اللي أنا فوجئت أنها زادت، أسعار الشقة وأسعار العقارات زادت بصورة غريبة جدا هناك، مع المرتبات فيها ركود ما زادتش في المقابل. يعني الزيادة دي، زيادة الحياة دي كلها في السعودية، أنا كنت مصدوم جدا لما أحد الأصدقاء قعد كلمني قال لي لا، الزيادة العالية دي لم تقابل بزيادة عالية في المرتبات. فأنا ده بالنسبة لي كان شيء مدهش، يعني إن لا، أنا كنت معتقد إن هتزود زود، لا ده المرتبات راكدة، نفس المرتبات اللي أنا كنت سمعتها في 2010، بل فوجئت إنها يعني في حاجات قلت لأن بياخد منها حاجات استقطاعات أكتر. كان شيء مذهل بالنسبة لي ان انت زودت كل حاجه في الحياه في مقابل ان المرتبات هي المرتبات بقالها 15 سنه ولا حاجه، ودي كارثه. فاصبح الشاب بيعاني فين؟ ان انت عايز ابنك يبني نفسه. ليه يبني نفسه يا حبيبي؟ ما تبنيه. وسيبك من يبني نفسه والاكليشيهات الشيوعيه، وسيبك من كلام الفارغ ده، انا عايز افهم انت دلوقتي انسان هيقع 30,000 ريال للشقه في السنة، مش كده؟ انت دلوقتي ابنك هيقع في زنا، تضيق عليه وانت عندك قدرة ان انت تزوجه؟ ده مهزلة. انا بقول لك في الاسلام الامة ليها حق عليك، لو خايفة انها تقع في الزنا يلزمك ان انت تزوجها. الله المستعان. فمسألة الامتزاج ده، نرجع لمسألة الامتزاج بين الأعراق والتزاوج ما بينها، ده كان شيء عند الأمريكان كارثة. وكان تفسيرهم للحاجات اللي بتحصل في أمريكا اللاتينية بقى، لما هيقعدوا إن إيه مشكلة شعوب أمريكا اللاتينية؟ إن دول بيض امتزجوا بالسود، أو السكان اللي هم مش السود، حتى لو مش السود زي هايتي مباشرة، لا، السكان الأصليين اللي هم برضو يعتبروا داخلين في الجنس في العرق ده، فدول لوسوا تلوسوا في الموضوع ده كله، دول تلوسوا. فمدام تلوسوا يبقى إيه؟ يبقى انتقلوا، نزلوا في سلم الحضارة. فسبب التلوث ده إيه؟ هنا استعمل التعبير ده، بوليوشن، تلوث. سبب التلوث للدم بتاع البيض ايه؟ ان هم تزوجوا من اعراق غير بيضاء، فعشان كده نحطوا في المكان واصبحت المكسيك. وهنشوف ده كله ان شاء الله في الحلقه القادمه، هنعمل حلقه نكمل فيها الموضوع ده، تكون عن بقيه الفصل، لان الفصل لسه فيه شغل، لسه فيه كلام اكتر من كده. فبس احنا اظن فهمنا الاسس الرئيسيه كلها. إن شاء الله نبدأ الحلقة اللي جاية من مسألة النظرة ديت، وبتاعة أدوات تأثيرها هتكون عاملة إزاي، ومسألة الاختلاط وخطورته بالنسبة لهم، الاختلاط العرقي كده. هنهينا الحلقة الرئيسية بتاعتنا.